تنوحي لجلسه رث دمعها بالهمار أنت الغضا وأنت بقلبي وروحي وأنت السعادة والهنا والفخر يا ما قضى الطول الليالي تنوحي لجلسه رث دمعها بالهمار يا الله يا عالم بسري ونوحي تزيلي همي يا دليل الحيرة أدعوك يا معبودي تشفي جروحي من رحمتك أدعوك بسر وجهارا لا زاد ما فيني وكثرت جروحي ضاقت بي الدنيا بليل ونهارا صارت كما مزنا ثقيل يلوحي تمطر على قلبي حنان بغزارة لا زاد ما فيني وكثرت جروحي ضاقت بي الدنيا بليل ونهارا صارت كما مزنا ثقيل يلوحي تمطر على قلبي حنان بغزارة يا الله يا عالم بسري ونوحي تزيلي همي يا دليل الحيرة أدعوك يا معبودي تشفي جروحي من رحمتك أدعوك بسر وجهارا تسلي الخطر بقلب نصوحي تذهب عن الخطر شديد القشارة لو وقت بوصفة وبين شروحي ما ظن وفيها بكثر العبارة تسلي الخطر بقلب نصوحي تذهب عن الخطر شديد القشارة لو وقت بوصفة وبين شروحي ما ظن وفيها بكثر العبارة الله يا عالم بسري ونوحي تزيلي همي يا دليل الحيرة أدعوك يا معبودي تشفي تشفي جروحي من رحمتك أدعوك بسر وجهارا رحمتك أدعوك بسر وجهارا يا ربي لا تجعل خطانا لك فان يا واحد عدنا للإنسان نبراس يا الله بمزن حايل في صفيفة لا شافها شايف تبشر بلو ناس لا شافها شايف تبشر بلو ناس شوق المستخيل برثيفة والواعد تلزم مثل صوت الأجراس أسبوعي ما يقف علينا وكيف يودع مساهيف الخضا كلها وطاس من عقبها لو طاني تصبح مريفة تلبس من صنوف الحياة زينة للباس غرابك خوتك اللي نفسي شريفة أنا الشكالة والجمالة من الناس أهل الشكالة والجمالة من الناس أجاوي في دعب نظيف غريفة والوالد بطرقه من الريح مياس ثم أضرب وبرمت نار كثيفة صفوا بها صفر الدلال الهديفة اللي مباهرها تعايط بالأنفاس فنجالها يبرد غالي لك رشيفا عقبال ضعفا ويصح صحك عقبال عماس عقبال ضعفا ويصح صحك عقبال عماس شوالف في كل فن طريفا ما هي سوالف كل غاوي وهلاس هم ذكروني في ديالا نشفا صحبي بها من سجة العمر مرواس أيام ربعي للمطارد لهيفا تغرب على التأخير بخماسي وسداس تلا الشهر والجيب تسمع وحيفا يما الحزيم ويمي نزاحل وماس يما الحزيم ويمي نزاحل وماس صبيحين خيفا نهلا والع خبر تباسيطي وناس ذكرى لها عيني تهامل ذريفا والفرض يسبح في بحر كل هجاس ذكرى لها عيني تهامل ذريفا والقلب يسبح في بحر كل هجاس ذكرى لها عيني تهام الذريفا والقلب يسبح في بحر كل هجاس ذكرى لها عيني تهام الذريفا والقلب يسبح في بحر كل هجاس لهبها تباكيت والدار ظلمة كانت أمي ثنيرة يا يمه وينت من دون ادخل البيت والدار ظلمة كانت أمي ثنيرة يا يمه وينت من دون ادخل البيت والدار غزيرة في جوف نار من لهبها تباكيت كانت أمي ثنيرة أمنت بالله وبقدار تراضيت الموت حقا وكل له مصيرة وما تني بك أبنت يا يما تعزت قصيرة مهما يطول العمر للعمر توقيت قلبي يحزن كل دامع غزيرة في جوف نار من لهبها تباكيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون اصفر البيت هذا جلالات هذا جلالات هذا جلالات يا يما يا محلى ثيرة حنانة يما خليني تدبت من يوم رحتي والمشاعر سيرة محدنا فضفض لو بصمتي تسجل دامع غزيرة في جوف نار من لهبها تباكيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون تفضل يا يما من هو أجيله واستشيره يعدني لشفت الصواب وتنحد يا يما كل يناظرني في حيرة من يوم رحتي وانا اللي ما تواسد من يوم رحتي وانا اللي ما تواسد سني أمير ديرك اللي يناديني قل لي تعالي يوم رحتي يما وسني في جزيرة وحيد فيها عن الناس توارى والمدامع غزيرة في جوف نار كلها بهات باكيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون تفضل أجيد وياك في وقت الظهيرة أحد سال عني يقول لي تغدت وبيت ليلي وعيوني سهيرة كم الليالي نايم ما تعشي ظروف يما تواجهني عسيرة الشكوى لله بظروفي تعني يا كم تعلمت من معاني غزيرة يا من هل التعليم من الثرابت يا كم تعلمت من معاني غزيرة يا من هل التعليم من الثرابت قصة قلت للماضي لسيرة لقيت عندك سوالف استسلت آه يا يما النظرات الأخيرة مليت كفي تراب ثم حثت بشري يما بدعوات كثيرة كل ما ذكرتت للرحمن صلي كل ما ذكرتت للرحمن صلي كل ما ذكرتت للرحمن صلي كل ما ذكرتت للرحمن صلي من لهبها تباكي من لهبها تباكي أنا البارحة يوم إني خالي الضيما يربات تسلط على عيني حريب إني حاربها حرمها لذيذ النوم والنوم له لذات ليا حلي في العينين فالتارح واجبها أنا البارحة يوم إني خالي الضيما يربت تسلط على عيني حريب حاربها حرمها لذيذ النوم والنوم له لذات ليا حلي في العينين فالتارح واجبها سرت بي الكايب هاجسي في زمان فات وكم من هواجيس تتعب ركايبها أراجع كتاب العمر وأقلب الصفحة وصفحة مزينها وصفحة مخربها فيها صور ناسي وحكايات صور ناسي وحكايات واشعاري كاتبها زمان الصبا يوم الهوى طيبا نسمات ليا داعب الانفاس ريحه طيبها بريح الزهور اللي لها بالهوى ملات رياها تنسام العصاري تجاذبها وانا مثل طير الروض لا طابت لوقات يطارد فراشات الثور ويلاعبها صبا غضه طريا لها فزات

ينفسر الدنيا على الكيف تفسير بفرض عين وفيه فرض الكفاية. لو كان تنظر في جميع المناظير شفت الصحيح وشفت وجه الدعايا. ناس عن الواقع تدور المعاذير ناس لهم ترفع مع العز راية. ما في الكامل الله والبشر طبعهم غير كل يحب الذات مع فرض رايا. يمدبر الدنيا عليك التدابير ليضيع تفكيري وانا بالبدايا. مدري هي الدنيا بدا في تغيير ولا مفاهيم العرب للنهايا. يوم الخميس والله مدفن ثراهم ميري مسنوني مو من حكم الشريعة دفنهم سنة. وبذر نفسي ولو بيحت مكنوني هذا ترنوني وش حيلة لي وش حيلة لي وش حيلة لي وش حيلة لي وش حيلة لي وش حيلة لي ما تهنى بدنيا يعاني يهموم الشقا كل ليلة مما بقلبه من عذاب معنا قصة عذاب وانكسارة طويلة يشيل جرح بين الأضلاع مثوى ويشيل هم ما تشيله قبيلة يشيل جرح بين الأضلاع مثوى ويشيل هم ما تشيله قبيلة لا نوم لا راحة لا شيء هنا ضيع وضيع في حياته دليلة ضايع وضيع في حياته دليلا وش حيلة اللي ما تهنى بدنيا يعاني يهمها الشقا كل ليلة وش حيلة اللي ما تهنى بدنيا يعاني يهمها الشقا كل ليلة لما تقرب من عذاب معنا قصة عذاب وانكسارات طويلة حتى اقرب العالم لقلبه تناساه عزي لمن مثلي يبيعه خليله حتى اقرب العالم لقلبه تناساه عزي لمن مثلي يبيعه خليله كل وقف ضده وكل تحدى كنا كسير ما لقى من يشيله كنا كسير ما لقى من يشيله وش حيلة اللي ما تهنى بدنيا يعاني يهمم الشقا كل ليلة وش حيلة اللي ما تهنى بدنيا يعاني يهمم الشقا كل ليلة لما بقلبه من عذاب معنا قصة عذاب وانكسارة طويلة عيب يقول الصدق والصدق مبدأ والصدق هاليوم الناس قليلة عيب يقول الصدق والصدق مبدأ والصدق هاليوم الناس قليلة كم واحد عدى رفيقين ودنا وقت الشدايد ما بهم من يجينا وقت الشدايد ما بهم من يجينا الشقا كل ليلة وش حيلة اللي ما تهنى بدنيا يعاني يهمم الشقا كل ليلة لما تقرب من عذاب معنا قصة عذاب وانكسارة طويلة اي والله واليوم يوم القلب حد خفايا حبيت ابين لرفيقة اشتكي له واليوم يوم القلب حبيت أبين لرفيق أشتكي له حيث يعرف الجرح بالسام هدوى عن سبة جروح النفوس العليلة عن سبة جروح النفوس العليلة وش حيلة اللي ما تهنى بدنيا يعاني يهمم الشقا كل ليلة وش حيلة اللي ما تهنى بدنيا يعاني يهمم الشقا كل ليلة لما بقلبه من عذاب معنا قصة عذاب وانكسارة طويلة وش حيلة اللي ما تهنى بدنيا يعاني يهمم الشقا كل ليلة لما بقلبه من عذاب معنا قصة عذاب وانكسارة أجل عفت الغزل واللي يحب